إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. واليوم مستمعينا الكرام سوف نلتقي مع الدكتور علي حسن عبد القادر رحمه الله، وهو واحد من كبار علماء الفلسفة في الأزهر الشريف. ولد الدكتور علي حسن عبد القادر في الأول من شهر ديسمبر عام 1901 بمحافظة الإسكندرية. حصل على شهادة العالمية عام 28، ثم شهادة التخصص في الفلسفة من الأزهر عام 31، كما حصل أيضا على الدكتوراه من جامعة برلين في الدراسات الشرقية عام 39، والدكتوراه من جامعة لندن في الفلسفة عام 48. وقد ترك الدكتور علي حسن عبد القادر أكثر من 15 مؤلفا، ونشر له أكثر من 100 بحث ومقال باللغة العربية والإنجليزية في العلوم الإسلامية. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى هذا الحديث الذي سجل لشبكة البرنامج العام، وهو تحت عنوان حال العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بصوت الدكتور علي حسن عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. كان العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قوما لا تربطهم فكرة أو قومية، ولا يجمع بينهم نظام اجتماعي كامل، وإنما كانوا قبائل متفرقة لها عادات ونظم مختلفة. فلما جاءت الدعوة الإسلامية جعلت من هؤلاء العرب المختلفين المتفرقين أمة عربية لها نظام واحد وفكرة واحدة، ونهضت هذه الجماعات إلى مجتمع يقوم على مبادئ ويسير على نظم وشرائع. فمن المعروف أن العرب كانوا بدوا لا يميلون للاجتماع والتآلف خارج أحيائهم، ويفضلون الإقامة في البادية، حتى المدن نفسها لم تكن لها صورة اجتماعية منتظمة. فمكة مثلا كانت مهبطا للمرتزقة والعابثين بالأمن الذين يفدون إلى مكة في مواسمها. ومن هنا تظهر الحكمة في نظام الحرم الذي أقره الرسول في تقديس حدودها، وحماها وجعلها حرما آمنا ليهيئ لهم المكان الأمين الذي يتحركون فيه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولم يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى كان هؤلاء العرب المتفرقون أمة إسلامية لها فكرة، هي فكرة الإسلام والتوحيد، وشخصية هي الأخوة الإسلامية. وكان أخص ما امتازت به الدعوة الإسلامية هو القضاء على التفرقة العنصرية والنعرة الجاهلية. وبهذا مدت الحضارة الإسلامية أغصانها، وأظلت الناس بنعمة المساواة بينهم بفضل هذه الدعوة الإسلامية. وستبقى هذه الحضارة هي ملجأ المستقبل وأمنية الأجيال الجديدة. كان هذا مستمعنا الكرام حديث حال العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بصوت الدكتور علي حسن عبد القادر. مستمعنا الكرام، حلقة جديدة من حديث التراث نستمع إليها غدا بمشيئة الله تعالى. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.